كلام كثير، فيها إعجاز كبير، فيها إعجاز علمي، وفيها إعجاز من النوع الذي يبين لك صفات أهل الكفر والعصاة الذين يحاربون أهل الحق. فتعالى معا نمر سريعا على الإعجاز العلمي، وقد تكلمت عنه كثيرا في دروس وخطب. تعالى معي باختصار شديد نسمع كلام الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. ما هي البعوضة؟ البعوضة يا إخوة هي الناموسة التي تعمل على قرص الإنسان ليلا وهو نائم أو وهو مستيقظ. هذه البعوضة يا إخوة حجمها من 3 إلى 9 ملي، يعني مش مكملة، سبحان الملك، من 3 إلى 9 ملي. وهذه البعوضة أي الناموسة عبارة عن مستشفى متنقل سبحان الذي خلقها، بها جهاز تخدير. وأنا أريدك أن تركز معي في كل كلمة سنحتاجها بعد قليل. البعوضة فيها جهاز تخدير. ليه؟ ما وظيفة هذا الجهاز؟ وظيفته أن البعوضة حينما تريد أن تقرصك حتى تمتص الدم الذي تريده منك تخدر موضع القرصة، تخدرك حتى لا تمسك بها، سبحان الملك. ولذلك أنت لا تشعر بألمها إلا بعدما تطير، تشعر بالألم تبص ما تلاقيش حاجة، تنظر إلى البعوضة تجدها طارت في أعلى الغرفة. ليه؟ لأنها خدرتك. إذن فيها جهاز تخدير، وفيها جهاز، انظر وتأمل، فيها جهاز تحليل. البعوضة الصغيرة دي، نعم، بها جهاز تحليل، فهي تحلل الدم الذي تريد أن تمتصه من الإنسان قبل أن تأخذه. فإذا ساغته، لو كان الدم على مزاجها أخذته، وإن كان الدم لا يعجبها لم تأخذ. ولذلك أنت تجد 2 من الإخوة ينامان في غرفة واحدة وربما على سرير واحد، وتجد الأول قد قطع من البعوض والثاني ليس به شيء، وذلك لأن البعوضة حللت الدم. هذا راق لها فأخذته وامتصته، وهذا لم يرق لها فلم تأخذه ولم تمتصه، لأن البعوضة هذه الصغيرة بها جهاز تحليل وجهاز تخدير، أيضا بها جهاز تسييل. جهاز إيه يا مولانا؟ تسييل، عشان لما تيجي تمتص الدم تسيله، تخليه سايل عشان ما يتجلطش في الخراطيم الصغيرة بتاعتها. سبحانك يا ملك ويا خالق. فيها ايه تاني؟ فيها 6 سكاكين، 4 تقوم بغرسها في الجلد في الموضع المراد الامتصاص منه، و2 يعملان على امتصاص الدم. 6 سكاكين. البعوضة بها 3 قلوب، 3 قلوب يا مولانا. البعوضة تخفق بجناحيها 600 خفقة في الثانية الواحدة، أسرع من أي خلاط. 600 خفقة، جناحتها بتخبط في بعض 600 خبطة في الثانية الواحدة، وهذا هو صوت الزن الطنين اللي انت بتسمعه بتاعها. سبحان الذي خلق البعوضة. هذا قليل، لو ظللت أحدثك عن الإعجاز العلمي فهذا قليل. الصحابة لما قرأوا هذه الآية ما كانوا يعلمون أن البعوضة تتكون من كل هذا الأمر، وآمنوا بهذه الآية، ما قالوش إيه ناموسة، هو بيقول إيه، إحنا مش مقتنعين بالكلام ده، لكنهم آمنوا. ولذلك يقول ربنا في نفس الآية: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. اليوم بنشوف النماذج دي كثيرة حتى من المسلمين من بني جلدتنا، يقول لك هو إيه المقصود؟ أنا مش مقتنع بالكلام ده، أنا طالما ما اقتنعتش بالكلام ده ما عملهوش. يا أخي، إذا كان الكلام في آية من كتاب الله وحديث صحيح من كلام رسول الله، وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. هذا هو الإعجاز العلمي أو بعض من الإعجاز العلمي في الآية، وهذا يدلك على أن القرآن كلام الله. أما الأمر الآخر في هذه الآية فهذه رسالة من الله، وهذه الرسالة عنوانها وفحواها احذروا البعوض. احذروا البعوض، وأين البعوض في هذه الآية؟ البعوض هنا هم الكفار وأهل المعصية، أهل الباطل مثل البعوض. يا إخوة، ماذا تفعل بنا البعوضة؟ الناموسة بتعمل فينا إيه؟ أولا تخدر، ثم تلسع، ثم تمتص، وتقوم بالطنين بالزن. أربع حاجات بتعملها البعوضة، وكذلك يفعلها أهل الباطل معنا نحن المسلمون. تعال نتفقد أو نتأمل شيئا فشيئا من هذه الأمور. أولا التخدير. ألا ترى يا أخي، ألا ترين يا أختاه، أن أهل الباطل، أهل الكفر وأهل الذنوب والمعاصي الآن يخدروننا. بماذا يخدروننا؟ يخدروننا بالفكر المسموم، تارة عبر أفلام الفيديو قديما، ثم الدش، الطبق، القنوات الفضائية التي تعمل ليلا ونهارا. هل تتصور أن في بلد من بلاد المسلمين أو في كل بلاد المسلمين في الرابعة فجرا الناس تستعد لصلاة الفجر، والناس تعيش في الثلث الأخير من الليل، وتجد القنوات في بلاد المسلمين تغني وترقص؟ أين حرمة هذا الوقت؟ فالقنوات الإباحية يخدروننا بها، ويخدروننا بأشياء أخرى، فتارة بالقنوات، وتارة بالمواقع على الإنترنت، وتارة بالفيسبوك، ثم الواتس، ثم التليجرام، ثم أي موقع آخر. تجد الشاب من الشباب أو الواحد من الناس يجلس على صفحة الفيسبوك ويقرأ فيها ويتأمل الصور والتعليقات والموضوعات أكثر مما يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. مش ده نوع من أنواع التخدير؟ كما أن البعوضة تخدر الإنسان، فإن أهل الباطل يخدروننا بهذا الأمر. تلاقي الولد لسه عنده 10 سنين وعايز يعمل باقة عشان يدخل على الفيسبوك، وعلشان يدخل على الواتس، وعلشان يفضل على النت، ولا يحفظ شيئا من كتاب الله، بل حتى لا يذاكر دروسه التي في المدرسة. وينشأ الجيل لا يعلم شيء، مع أن القرآن أعطانا أول طريق من طرق التقدم، وأول مفتاح من مفاتيح التقدم، ألا وهو العلم. العلم يا سادة، اقرأ أول آية نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. واليوم يخدروننا حتى نبتعد عن العلم، يقول لك المدارس ما فيهاش تعليم مولانا. طيب الدروس مفيش، المنهج مفيش، أمال في إيه؟ في قنوات وأغاني ومواقع ومقاطع. وهذا الذي يعيشه شبابنا إلى الآن. فلأي وقت، إلى متى سنظل في حالة التخدير؟ هذا التخدير غير المباشر، دي المخدرات غير المباشرة، ثم تنتقل إلى المخدرات المباشرة، تجد المخدرات والمسكرات تنتشر بين الشباب، العقاقير، الترامادول، الحشيش، المخدرات، وهكذا. وتجد الرجل عنده قناعة، زرع قناعة فيه كده إنك مش هتقدر تشتغل إلا لما تاخد هذا النوع من المخدر. يا أخي كيف أقنعوك بهذه الحقيقة الضالة؟ إزاي أنت مش هتعرف تشتغل غير لما تاخد النوع ده من المخدر؟ يا أخي لو رجعت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد القوة وستجد الدليل والعلاج لكي تعالج الضعف البدني. لما جاءت السيدة فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أريد خادم. أنت عارف شغل البيت زمان غير دلوقتي، دلوقتي بيحطوا الغسيل في الغسالة ويناموا، دلوقتي الأطباق بيغسلوها في غسالة خاصة بالأطباق وأشياء أخرى كثيرة، لكن زمان ما كانش فيه التقدم التكنولوجي ده فكانوا بيتعبوا. فالسيدة فاطمة طلبت من أبيها رسول الله، طلبت منه خادم، فقال اذهبي إلى بيتك. فلما جاء الليل جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا فاطمة اسمع، ياللي بتقول ما بعرفش اشتغل غير بالحباية أو بالنص حباية، أنا أقولها لك لله يا أخي، أنا أخاف عليك، أنا أخاف علي وعليك، اسمع. قال إذا أويتما إلى فراشكما، لما تيجي تنام حضرتك ما تنامش وسمعت الأغاني في ودانك، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34. فقالت السيدة فاطمة والله ما عدت أشتكي، خلاص الجسم أصبح قوي. ألا تعلمون أن كثرة الاستغفار تقوي البدن؟ تقول جسم مكسر، حتى لو صح من النوم تقول جسم مكسر. ألا تعلم يا أخي أن الاستغفار يقوي البدن؟ قال تعالى في كتابه الكريم عن الاستغفار في القرآن، قال ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ده الاستغفار بيقوي البدن ويقوي القلب. فأنت عندك الدلائل، عندك البدائل، عندك العلاج، عندك الوقاية. فهم ضحكوا علينا أهل الباطل وأوهموك أنك لن تستطيع أن تعمل إلا إذا تناولت هذه الجرعة، هذا تخدير كما تفعل البعوضة يفعل أهل الباطل. لذلك أن أقول لكم احذروا البعوض، احذروا البعوض، هذا هو التخدير. نمرة 2 الامتصاص، مش البعوضة بتمتص دم الإنسان؟ ألا ترى أن أهل الباطل الآن يمتصون ثروات المسلمين وأراضي المسلمين وخيرات المسلمين؟ ألا ترى أنهم فيهم صفات مثل صفات البعوض؟ والله أتى بهم في آية واحدة، يمتصون خيرات المسلمين. أين ثروات المسلمين الآن؟ هل ثروة من ثروات المسلمين يمتلكها المسلمون ويسيطرون عليها؟ لا للأسف، فأهل الباطل يمتصون الثروات حتى لا نتقدم شبرا واحدة. فعلينا أن نفيق يا إخوة ونقاوم البعوض، نقاوم أهل الباطل ولا ننساق إليهم. أيضا ماذا يفعل أهل الباطل بنا؟ قلنا يخدروننا كما تفعل البعوضة، والبعوضة تمتص، وكذلك أهل الباطل يمتصون خيراتنا ومجهوداتنا وجهودنا وطاقتنا. وأيضا ماذا تفعل البعوضة؟ البعوضة ترسل إليك طنين، زن زن. وأهل الباطل يا إخوة يقومون بعملية الزن. لو تأملت الإعلام لوجدت أن أي أغنية تافهة تنزل يزعها لك في الساعة 4-5 مرات، يعيدها ويزيدها. زن. ودي قاعدة يهودية عند اليهود، قاعدة اسمها إيه؟ ما تكرر تقرر. لما عندك المشهد ده ولما كرر لك الحكاية دي، ما تكرر اللي بيتكرر كل شوية تقرر، استقر في الذهن خلاص. ممكن حاجة انت ما تكونش حبيبها، بس من كتر ما تكررت قدامك خلاص خدت عليها، ما بقتش حاجة غريبة. فهذا الذي يحدث، الزن في الأغاني والمسلسلات والأفلام والحكايات، حتى أصبحنا نعيش في عالم كله طنين، كله طنين. فعلينا يا إخوة أن نحذر من هذا أيضا. أيضا البعوضة تلسع، وكذلك أهل الباطل. ألا ترون ما يحدث في غزة والقدس؟ ألا ترون ما يحدث في أراضي المسلمين؟ إنك لن تجد أرضا مستباحة ودما مسفوحا مسفوكا إلا وهي أراضي المسلمة ودم مسلم. فلماذا يا إخوة لا نفيق من غفلتنا؟ وما الحل؟ أن نحذر البعوض. وما الحل؟ إلى ربنا يجب أن نعود. قال تعالى: وإن عدتم عدنا، يعني وإن عدتم إلى الذنوب والمعاصي عدنا إلى عذابكم وعقابكم، وإن عدتم إلى الطاعة والتوبة وطريق الله عدنا إلى إكرامكم ونصركم. يا إخوة، الحل الوحيد لمكافحة البعوض العودة إلى الله، التوبة إلى الله. وإياك أن تغتر بأهل الباطل وما يفعلونه. أهل الباطل أغرقوا أسواق المسلمين بأزياء يرتديها بنات المسلمين، كاشفة عارية تشف وتصف. تيجي تدور لزوجتك أو لبنتك على حاجة ما تلاقيش غير ده، وترضى بالأمر الواقع. لو كنا منتجين لأنتجنا الملابس التي تحمي بناتنا ونسائنا من التبرج والسفور. والخير موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلينا يا إخوة أن نفيق. ضرب الله مثلا بالبعوضة وقال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. زن، يزن عليك طول النهار بالشبهات، يرمي لك شبهة هنا وشبهة هنا، وشبهة حوالين الحجاب، شبهة حوالين المرأة، شبهة حوالين الأحاديث، شبهة حوالين الصحابة. زن زن مثل البعوضة. فعلينا أن نحذر يا إخوة، وعلينا أن ننتبه. أرأيت إذا قرأت القرآن بتدبر ستخرج بمعاني تجعلك تحمي نفسك بفضل من الله، بل إن الله يحميك. لكن استخرج الكنوز من القرآن، استخرج العبر من القرآن، استخرج العظات من القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أيها المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا وجب علينا أن نكافح البعوض، وجب علينا ألا نستسلم لأهل الباطل ولا نمشي في طرقهم، بل وجب علينا أن نعود إلى طريق الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيم، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. ارجع إلى طريق الله، ارجع إلى القرآن، ارجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت تصلي وتدعو ربك 17 مرة في اليوم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الحل لمكافحة البعوض، لمكافحة أهل الباطل. نقول في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، يجب أن نستعين بالله على أهل الباطل، فالأمر استشرى. يا إخوة، ألا ترون أن منهج أهل الباطل يخالف الكتاب والسنة في كل شيء؟ يعني مثلا هناك أخبار يجب أن لا تذاع، مش كل خبر يذاع. يعني مثلا كل ما تفتح موقع أو تفتح قناة أو نشرة يقول لك فلان انتحر، فلان عمل في نفسه كذا، وهذا مخالف للقرآن والسنة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ليه؟ أنت حينما تشيع هذه الأخبار تثير البلبلة في المجتمع. ليه؟ لأن هناك مرضى نفسيين حينما يقرؤون عن الأخ المنتحر يقول لك ما نعمل زيه، والله دي فكرة حلوة عشان أخلص، هو مريض. فيجب علينا يا إخوة أن نعمل بعلم وبفهم، يجب علينا أن نعمل بعلم وبفهم، مش تحت إيدينا وسائل إعلام ونزيع أي حاجة وخلاص. هم يريدون زعزعة المجتمع، فوجب علينا أن نعتصم بالله وحده ونعود إلى الله ونسلم أمرنا إلى الله. وإذا واجهتك مشكلة أو شدة أو كربة فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى سبحانه في كتابه الكريم أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكما ذكرنا خبر الانتحار، هل المنتحر كافر يا إخوة؟ هل المنتحر كافر؟ المنتحر ارتكب كبيرة من الكبائر وهي قتل النفس، وارتكب معاصي كبيرة مثل عدم الرضا بالقدر وعدم الإيمان بالقدر خيره وشره، لأن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. يعني لو أنت عايش وفي حاجة صعبة حصلت لك، مش معناها أنك تتخلص من حياتك، مش معناها أن أنت تسخط وتقول ليه يا رب، ليه كده يا رب. وجب عليك أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لأن الله حكيم، ما منعك إلا ليعطيك. الله إذا منع عنك شيئا فلحكمة، وإذا أعطاك فبحكمة. مش أنت أحيانا تدي ابنك الكبير مصروف وتدي ابنك التاني مصروف غيره، تقول لي يا مولانا عشان أنا عارف ده هيصرفه في إيه وده هيصرفه في إيه، مع أن أنا لو حكمت عليك هقول أنك ظالم بتدي ده أكتر، لكن أنت هتقول لي أنا عارف ده هيعمل بيه إيه. ممكن تقول لواحد من ولادك الساعة 9 بالليل تكون في البيت، والتاني لو اتأخر شوية ما تسألش عليه، تقول لي أصل الأولان أنا عارفه يا مولانا ممكن يمشي مع أصحاب السوق، إنما التاني أنا عارفه كويس مش هيروح هنا ولا هنا. وكذلك ولله المثل الأعلى، وكذلك ربك يا أخي هو يعطيك لحكمة ويمنع عنك بحكمة، فوجب علينا أن نرضى بالقدر خيره وشره وأن نؤمن بالقدر خيره وشره، ووجب علينا ألا نستسلم لأهل الباطل وأن نعود إلى الله، إلى الطاعة، إلى العبادة، إلى القرآن، إلى الصلاة، إلى المحافظة على الفرائض، حتى ننجو من البعوض ولسعات البعوض وزن البعوض وتخدير البعوض. يا إخوة شبابنا الآن هم المسلمين المستهدفون، هم المستهدفون حتى تذهب قوة المسلمين. فوجب علينا أن نفكر في هذه الحقائق وأن ندركها جيدا وأن نعالجها قبل فوات الأوان. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنجنا من القوم الظالمين، اللهم نجنا من القوم الظالمين، اللهم نجنا من القوم الظالمين، اللهم انصر عبادك المسلمين، اللهم انصر عبادك المسلمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. ربنا اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم تب على كل عصاة المسلمين، اللهم تب علينا أجمعين. اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير للناس أجمعين، ونعوذ بك من الشر للناس أجمعين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأمننا في بلادنا، واحفظنا من كل شر وسوء. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، رد إلينا أراضي المسلمين وثروات المسلمين، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم احشرنا مع نبيك الكريم، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اسكننا مع نبيك الفردوس الأعلى بلا سابقة حساب ولا عذاب. يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.